مشاري تأتي بها غدا. طيب انتبهوا معنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، نواصب الفعل المضارع. أخذنا أن نواصب الفعل المضارع تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ينصب الفعل المضارع بنفسه، وهي أربع نواصب: أن ولن وإذا وكي. وأن هذه تسمى أم النواصب. أن إيش تسمى؟ أم النواصب. لماذا؟ قالوا لأنها تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي مضمرة. نمثل لنصب أن وهي ظاهرة، ونمثل لنصب أن وهي مضمرة. ظاهرة: يريد الله أن يخفف. الآن يخفف فعل مضارع منصوب، من الذي نصبه؟ أن ظاهرة أم مضمرة؟ بعبارة أخرى، أن ظاهرة أم مخفية؟ ظاهرة. طيب المثال الآخر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر. يغفر فعل مضارع منصوب، من ناصب له؟ أن مضمرة. إيش معنى مضمرة يا شباب؟ مخفية. معنى مضمرة مخفية، غير ظاهر. إذن أن تنصب الفعل المضارع وهي ظاهر، وتنصب الفعل المضارع وهي مخفية مضمرة. إيش معنى مضمرة؟ مخفية. إلى هنا واضح؟ طيب أخذنا النواصب التي تنصب الفعل المضارع بنفسها أربعة: أن وهي أم النواصب، ولن وإذا وكي. وأن هذه قلنا سميت أم النواصب لأنها تنصب الفعل المضارع وهي ظاهرة وهي أيضا مضمرة. وإضمارها إضمار أن على كم؟ على قسمين: جوادا، الثاني وجوبا. إضمار أن يا شباب على كم أقسام؟ على قسمين. إيش معنى إضمار أن؟ إخفاؤها. إخفاء أن يعني تعمل وهي مضمرة وهي مخفية. إخفاؤها وإضمارها على كم؟ على قسمين: إضمار جائز وإضمار واجب. إيش معنى جائز؟ معنى إضمارها جائز، يمكن أن تظهر، والتي إضمارها واجب لا يمكن أن تظهر. واضح الآن؟ مثلا إضمارها جوازا في موضع واحد بعد لام التعليل، ويقال لها لام كي، لام التعليل، ويقال لها أيضا لام كي. فإذا سمعت لام التعليل أو سمعت لام كي فهي بمعنى واحد، لام التعليل هي لام كي، ولام كي هي لام التعليل. طيب نمثل لها، مثلا أقول لك: ادرس النحو لتفهم. ادرس فعل ايش؟ امر. النحو ادرس، والفاعل انت، ادرس انت، والنحو مفعول به. لتفهم اللام لام التعليل، اللام لام التعليل، او قل لام ايش؟ لام كي. قل لام التعليل او قل لام كي. اللام لام التعليل او لام كي. واضح؟ وتفهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. الآن نريد أن نعرف أن هنا مضمرة وجوبا أم جوازا. معنى وجوبا لا يمكن أن تظهر، ومعنى جوازا يجوز أن تظهر. فهنا أن بعد لام التعليل تضمر ماذا؟ جوازا. فيجوز لك أن تقول أدرس النحو لأن تفهم. هنا إيش حصل؟ أظهرناها، وهنا أضمرناها. هذا دليل على أن الإضمار جائز. واضح؟ أعيد الكلام: لام التعليل ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة إيش؟ جوازا. إيش معنى جوازا؟ إضمار أن ليس واجب، يعني يجوز أن تظهر ويجوز أن تضمر. واضح إيش معنى جوازا؟ يجوز لنا أن نظهرها ويجوز لنا أن نضمرها، ولا يجب إضمارها، بخلاف مثلا بعد لام كي، بعد لام الجحود، أو بعد حتى. فإضمار أن واجب، يعني لا يمكن أن نظهرها. سيقول قائل: كيف عرفت يا أستاذ أنها هنا تضمر جوازا بعد لام التعليل وبعد لام الجحود وبعد حتى والجواب بالفاء والواو، أو تضمر وجوبا؟ نقول: النحاة تتبعوا كلام العرب واستقرأوا كلام العرب، فوجدوا أن بعد لام التعليل تارة تظهر وتارة تضمر، فقالوا إذن إضمارها جائز، لأنه قد سمع عن العرب في مواضع الإضمار، وسمع عن العرب في مواضع الإظهار، لكن جاءوا بعد لام الجحود وبعد حتى وبعد الجواب بالواو والواو وبعد الجواب بالواو والفاء وأو وجدوها دائما وأبدا لا تظهر، فقالوا هنا إضمارها واجب. إذا نسأل عندك الملثم إضمار أن يعني أو أن أم هي أم النواصب لأنها تنصب ظاهرة مثل يريد الله أن يخفف عنكم، وتنصب مضمرة، وإضمارها على كم أقسام؟ على قسمين، جوازا ووجوبا. أريد أن أسألك إيش معنى جوازا وإيش معنى وجوبا؟ أن نظهرها، ووجوبا لا يجوز أن تظهر أبدا. طيب سؤال آخر، من أين عرف النحاة أن بعد لام التعليل مضمرة جوازا؟ من تتبع واستقراء كلام العرب، فوجدوا لام أن بعد لام التعليل تارة تظهر وتارة تضمر، لكن بعد لام الجحود وبعد حتى وبعد الجواب بالفاء والواو وأو وجدوها دائما وأبدا مضمرة، فقالوا بما أنها عن العرب مضمرة هنا ولم تظهر فهي مضمرة وجوبا، وبما أنها هنا تظهر تارة وتضمر تارة فإضمارها جائز. إلى هنا واضح؟ طيب انتبه معي، أدرس النحو لتفهم، كل لتشبع، اقرأ لتستفد. واضح؟ اقرأ لتستفد أو لتفهم، هذه اللام لام التعليل، فما بعدها مسبب عما قبلها. الفهم ما سببه؟ الدراسة. كل لتشبع، ما بعد لام التعليل مسبب عما قبلها. ايش سبب الشبع؟ الأكل. سبب الشبع الأكل. من يمثل لام التعليل من رأسه؟ هات. لا أريد من رأسك. أحسن، اجتهد لتنجح، فالنجاح مسبب عن ماذا؟ عن الاجتهاد. تزوج لترتاح. طيب تزوج لتشغل لترتاح. طيب لترتاح لا مانع. إذن لا لا في راحة، صدق لا تغالطهم. تفضل. اكتب أو اكتب لتحسن، اكتب لتحسن. هنا تحسين الخط ما سببه؟ مسبب عن الكتابة. أصيل. استقم لتفلح، ما سبب الفلاح أو الفلاح مسبب عن ماذا؟ عن الاستقامة. ركز لتفهم، يعني الفهم مسبب عن ماذا؟ عن التركيز. اعمل لتسعد. واضح لام التعليل؟ لام التعليل تعرف من خلال المعنى، ما بعدها مسبب عما قبلها. واضح؟ ما بعدها مسبب عما قبلها، أو بعبارة أخرى ممكن أن نقول ما قبلها سبب لما بعدها، فالدراسة سبب للفهم، الأكل سبب للشبع. انتهينا منها. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، ليغفر اللام لام التعليل، ويغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة إيش؟ جوازا بعد لام التعليل. احفظ أن بعد لام التعليل مضمرة جوازا، مضمرة جوازا، يعني لك أن تظهرها، لكن في القرآن نبقى على ما ورد. واضح؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، فيغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. السؤال، أن هنا مضمرة، هذا السؤال للفاهمين، أن هنا لتفهم ما لها مضمرة، وهي ما زالت تثبت مع ما بعدها بمصدر، فالمصدر المثبت مجرور بلام التعليل، لأن قد تقول لام التعليل دخلت على الفعل، هل الأفعال تجر؟ واضح؟ نقول هذه لام التعليل حرف جر، لام التعليل حرف ايش؟ جر، وتفهم فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة. إذن المصدر المنسبك من أن والفعل ما له؟ مجرور بلام التعليل، مجرور بلام التعليل، يعني أدرس لتفهم لتهمك. واضح؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، أي لغفران الله لك، وهكذا. واضح؟ كل لتشبع، أي كل ما لا للشبع. انتهينا منها. انتهيتم من المصدر المنسبك أو اتركوا؟ نعم، المصدر المنسبك من أن وما بعده مجرور بلام التعليل، فلام التعليل هي حرف جر. لام التعليل ما هي يا شباب؟ حرف جر. لام التعليل حرف جر، والمصدر المنسبك مجرور بماذا؟ بلام التعليل. إضمار أن جوازا في كم مواضع؟ في موضع واحد. الآن سيأتي معنا أن أن تضمر وجوبا في كم؟ خمسة مواضع، نجعلها ستة. الأول بعد لام الجحود، الثاني بعد حتى، الثالث بعد الجواب بالفاء، الرابع بعد الجواب بالواو، الخامس بعد أو، السادس بعد كي إذا لم نقدر لام التعليل. آهو قلت ما هذه إيش من جبل سقط عليه؟ ما لكم؟ هذا في الأجر ومية، ما في جديد، من الذي استعظم الآن؟ طيب انتبه معي، انتهينا الآن من إضمار أن جوازا. طيب إضمارها وجوبا، معنى وجوبا لا يمكن أن تضاف بعد لام الجحود، ولام الجحود سهلة جدا، إذا سبقت بما كان أو لم يكن، إذا جاءت ما كان أو لم يكن وبعدها لام داخلة على فعل مضارع منصوب، فنقول هذه اللام هي لام الجحود. مثلا نقول في القرآن الأمثلة كثيرة لكن أمثل من رأسي، ما كان زيد ليلعب، ما كان زيد ليلعب، ليلعب اللام لام الجحود، كيف عرفنا؟ سبقت بما كان، ما كان الله ليعذبهم، اللام لام الجحود كيف عرفنا؟ سبقت بما كان. طيب ليلعب اللام لام الجحود، يلعب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود وعلم نصه الفتحة الظاهرة على آخر، انتهينا منها. لم يكن زيد ليخرج، لم يكن زيد ليأكل، لم يكن زيد ليلعب، لم يكن زيد ليفهم مثلا، واضح؟ ليفهم اللام لام ايش؟ الجحود، كيف عرفتم؟ سبقت بلم يكن، ويفهم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود. هذه صعبة؟ سهلة جدا. الله عنا قدر لها يا تقدر، لكن حتى إذا جاءت معك حتى وبعدها فعل مضارع منصوب، من ناصب له؟ أن مضمر وجوبا بعد حتى، مثلا حتى يحكم الله، حتى يحكم، الآن جاءت حتى وبعدها فعل مضارع منصوب، من ناصب له؟ أن مضمر وجوبا بعد حتى، وحتى حرف غاية وجر، حرف غاية وجر، غاية أن ما بعدها، يعني حرف غاية أن ما بعدها ينقضي، أن ما بعدها يكون غاية للشيء، يعني نهاية الشيء، وجر المصدر المنسبك من أن المضمرة في محل جر بحتى، واضح؟ أيش الآية؟ حتى يحكم الله، أيش التقدير؟ إلى، حتى هي حرف غاية وجر، وهي بمعنى إلا، وهي بمعنى إلى، فيكون إلى حكم الله، حتى يرجع إلينا موسى إلى رجوعه، واضح؟ إذن إذا جاءت حتى وبعدها فعل مضارع منصوب، من ناصب له؟ أن مضمر وجوبا بعد حتى، حتى يقول الرسول، إيش إعراب يقول؟ فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى. باختصار إذا جاءت لام الجحود وهي التي تسبق بما كان أو لم يكن وبعدها فعل مضارع منصوب، من ناصب له؟ أن مضمر وجوبا بعد لام الجحود. إذا جاءت حتى وبعدها فعل مضارع منصوب، من ناصب له؟ أن مضمر وجوبا بعد حتى. انتهينا منها. الجواب بالفاء والواو نؤخره قليلا، بعد أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، ينتصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا. طيب لا أقتلن الكافر أو يسلم، يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا، يعني التقدير لا أقتلن الكافر إلا أن يسلم. طيب سيقول قائل كيف نفرق بين أو التي بمعنى إلا والتي بمعنى إلا؟ التي بمعنى إلا ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، الإسلام، هل يدخل الإسلام الشخص تدريجيا أم مرة واحدة؟ مرة واحدة إذا أتى بالشهادتين دخل أين؟ الإسلام. والتي بمعنى إلى أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. لو قلنا هنا لأقتلن الكافر إلى أن يسلم، تظل تقتل وتقتل وتقتل حتى إيش؟ يسلم، لا يستقيم المعنى. طيب أقول لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني سألزمك وأبقى معك أو تقضيني حقي. إيش التقدير؟ إلى أن تقضيني حقي، يعني سأبقى معك إلى أن تقضيني حقي. إذن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا باء أو، التي بمعنى إلا أو التي بمعنى إلى. ومتى تكون أو بمعنى إلا؟ إذا كان ما بعدها ينقضي دفعة واحدة. ومتى تكون بمعنى إلى؟ إذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. إلى هنا واضح؟ انتبه معي. قال الشاعر وهذا شاهد لأو التي بمعنى إلى، قال لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. يقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. ثم يقول فمن قادت الآمال إلا لصابر. ما الشاهد؟ أو هنا بمعنى إلى، والدليل أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني سأستسهل الصعب إلى أن أدرك المنى. وإدراك أماني لا يحصل دفعة واحدة، وإنما شيئا فشيئا. انتهينا من أو التي بمعنى إلى أو إلا. طيب انتبه، بقي معنا كي. إذا لم نقدر الله أقول جئت كي أفهم. أفهم فعل مضارع منصوب بإيش؟ بكي. هذا إذا قدرنا اللام، شخص عنادي قال أنا ما سأقدر اللام، واضح؟ فنقول كي حرف تعليم، كي حرف تعليم. وأفهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي، مضمرة وجوبا بعد كي. هذا إذا لم نقدر اللام، مع أنه لا يوجد مثال إلا وأنت تستطيع أن تقدر اللام فيه. انتهينا منها. ايش بقي معنا؟ الجواب بالفاء والواو. انتبه، هذه سهلة جدا لكن مسحنا لكم الصبورة لكي تفهم. طيب انتبه معي، انتبه معي هنا. ذاكر فتنجح، او ذاكر وتنجح. الإعراب انتبه معي، ذاكر فعل إيش؟ دعي الأوراق، انتبهوا معنا. ذاكر فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ذاكر أنت. فتنجح تقول الفاء فاء السببية، الفاء فاء السببية، احفظها هكذا. وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وهنا ذاكر وتنجح تقول الواو واو المعية. وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. هذا واضح؟ هذا أخذناه في الآجرومية. انتبه، فاء السببية وواو المعية ينتصب الفعل المضارع بعدهما بأن مضمرة وجوبا بشرط. ذاك الذي يتلفت انتبه معنا، ينتصب الفعل المضارع بعدهما بشرط أن تقع الفاء أو الواو في جواب نفي أو طلب. أعيد، الفعل المضارع ينتصب بعد فاء السببية وبعد واو المعية بأن مضمرة وجوبا بذلك بشرط. ما هو الشرط؟ أن تقع الفاء أو الواو في جواب نفي أو طلب. المسألة سهلة جدا، سهلة. الآن ذاكر فتنجح، هنا وقعت الفاء في جواب طلب، ذاكر بطلب أمر، ذاكر وتنجح كذلك بجواب إيش؟ أمر. انتهينا منها. إذن أن تقع الفاء أو الواو في جواب نفي أو طلب. نمثل للنفي بالمثال الذي ذكره المؤلف. قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا. فيموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة الفاء فاء السببية، ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. الواقع في جواب نفس. أين النفس؟ لا يقضى عليهم. أين الجواب؟ فيموتوا. لا يقضى عليهم فيموتوا. وأما الطلب فيشمل ثمانية أمور. الطلب كم يشمل؟ ثمانية أمور. جمعها الشاعر في قوله: مر وادعو وانهى وتل واعرض لحظهم تمنى وارجو. لا تمنى صح وارجو. كذاك النفي قد كمل. المهم مر الأمر. مر أيضا المراد به الأمر، يعني في جواب أمر. ادعو في جواب دعاء. إنها في جواب نهي. سل في جواب استفهام. واعرض في جواب العرض. لحظهم في جواب التحضير. تمنى التمني. وارجو الرجاء. إذن انتبه معي، لا يثقل عليك البيت. كم أنواع الطلب؟ احفظها من الآن. كم أنواع الطلب؟ ثمانية مجموعة في قول الشعر: مر وادعو وانهى وتل واعرض لحظهم تمنى وارجو. هذه كم؟ ثمانية. مر واحد، وادعو اثنان، وانهى ثلاثة، وتل أربعة، واعرض خمسة، لحظهم ستة، تمنى سبعة، وارجو ثمانية. كذاك النبي قد كمل. طيب انتبه معي، كم أنواع الطلب يا شباب؟ ثمانية. الآن ذاكر وتنجح أو فتنجح. الآن الواو واو المعية يا عيسى. وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية المسبوقة بماذا؟ بطلب، بنوع من أنواع الطلب وهو الأمر. المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو الأمر. من يمثل لي للدعاء؟ دعاء، طلب دعاء. يا رب وفقني فأنجح مثلا، واضح؟ يا رب وفقني فأنجح أو أنجح. هنا نقول وأنجح فأنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية أو فاعل سببية المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو الدعاء. طيب النهي: لا تلعب فترتب أو وترتب. فترتب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاعل سببية أو واو المعية المسبوق بنوع من أنواع الطلب وهو النهي. الاستفهام: هل ذاكرت فتنجح أو وتنجح؟ تقول فتنجح وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاعل سببية أو واو المعية المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو الاستفهام. العرض: العرض هو الطلب برفق، والتحضير طلب بشدة وإزعاج. فأقول لك: ألا تزورنا فنكرمك، أو ونكرمك فنكرمك فنكرمك فنكرمك ونكرمك. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاعل سببية أو واو المعية المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو إيش؟ العرض. التحضير طلب بشدة. هلا ذاكرت فتنجح، هلا ذاكرت فتنجح أو وتنجح. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاعل سببية أو واو المعية المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو إيش؟ التحضير. التمني: التمني طلب المستحيل أو ما فيه مشقة، واضح؟ مثلا أقول كما قال الشاعر، وهذا لشاهدان ذكرهم المؤلف: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. يقول ليت الكواكب تدنو فيقوم بنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. أيش الشاهد؟ فأنظمها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاعل سببية المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو التمني. أي نوع من أنواع التمني هنا؟ تمني المستحيل. هنا تمني المستحيل. كذلك: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ما الشاهد؟ أخبره فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاعل سببية المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو تمني المستحيل. طيب تمني ما فيه مشقة: ليت لي مالا فأحج فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاعل السببية المسبوقة بنوع من أنواع الطلب وهو التمني. أي نوع من أنواع التمني هنا؟ ما فيه مشقة. بقي معنا الترجي: لعل الله يشفيني فأزورك، أو وأزورك، فأزورك فأزورك وأزورك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وواو المعية المسبوقتين بنفي بنوع من أنواع الطلب وهو الترجي. هذه مقدمة ونعيد الدرس غدا لا مانع. طيب لكن افتح الكتاب نقرأ، بقي 5 دقائق اتفقنا لكن ما أحد وفى. متى جاء هذا الذي قال اتفقنا؟ ارفع ارفع يدك يا صاحب الاتفاق إذا ما جاء وقد مضى من الوقت 10 دقائق. أين عبد الغني؟ عبد الغني موجود، أريدك بعد الدرس. طيب افتح الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله فتحتم الشواهد، احفظوها. اليوم كم معنا أبيات؟ معنا 3 شواهد ومر وادع ونهى وسل، هذا البيت الرابع. قال المؤلف عليه رحمة الله النفي من ليس من أنواع الطلب، يعني لابد أن تسبق الفاء أو الواو بنفي أو طلب، والطلب كم أنواعه؟ 8. قال هنا أما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمر بعده جوازا فحرف واحد وهو لام التعليل، وعبر عنها المؤلف بلام كي لاشتراكهما في الدلالة على التعليل، ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات. طبعا الآيات تعرب إلى الغد، الآيات تعرب إلى الغد ولا تعرب الحديث، والمتابعون ينتبهون. كيف تعمل في البيت؟ قال أما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمر وجوبا فخمسة أحرف. الأول لام الجحود، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وذكر بيتا جميلا قال وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، يعني ذكرها في الحاجة. قال وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، فمثال الأول قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذه الآية تعرب، وقوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم، وهذه كذلك. ومثال الثاني قوله جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، وهذه الثالثة. والحرف الثاني حتى، وهو يفيد الغاية والتعليل، وتقول حتى حرف غاية وتعليل وجر، زد وجر، من جرف؟ المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه. ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، هذه الغاية. عندكم قال وجر؟ طيب يفيد الغاية أو التعليل، قل وهي حرف غاية أو تعليل وجر. قال نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح. والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية بشرط أن يقع كل منهما، هكذا عندكم، كل منهما في جواب نفي أو طلب. أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. طيب هذه الآية تعرب فتقول فيموتوا، الفاء السببية، يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بنفي محض، المسبوقة بنفي محض. وأما الطلب فثمانية أشياء، الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، نحو قول الأستاذ لتلميذي ذاكر فتنجح أو تنجح. هذه الأمثلة تعرف إعرابا تفصيليا. طيب قالوا أما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم، نحو اللهم اهدني فأعمل الخير أو أعمل الخير. طيب كل الأمثلة هذه تعرب، هذه الأمثلة تعرب، وعفى الله عنكم في إعراب حديث الغد، يعني نترك حديثين من أجل هذه الأمثلة. وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك أو يضيع أملك. وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك أو أسمعها لك. وأما العرض فهو الطلب برفق، نحو ألا تزورنا فنكرمك أو نكرمك. وأما التحضير فهو الطلب مع حث وإزعاج، نحو هل أديت واجبك فيشكرك أبوك، هل أديت واجبك فيشكرك أبوك أو يشكرك أبوك. وأما التمني فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، وطلب المستحيل نحو قول الشاعر ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. والشواهد تعرف، لكن سهل. سيأتي معنا سنجعل أيام لإعراب الشواهد كاملة، ننتهي من مرفوعات الأسماء فقط، لكن من أعرضها من الآن جزاه الله خيرا. ومثله قول الآخر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إلى الآن كم معنا شواهد؟ 5 من أول الكتاب. ونحو: ليتني مالا فأحج منه. وأما الرجاء فهو طلب الأمر القريب الحصول، نحو: لعل الله يشفيني فأزورك. وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد، وهو: مر وادعو وانهى وسل وعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. وقد ذكر المؤلف أنها 8 لأنه لم يعتبر الرجاء منها الحرف الخامس أو، ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، وضابط الأولى التي بمعنى إلا أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة، نحو: لأقتلن الكافر أو يسلم. وضابط الثاني أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، نحو قول الشاعر: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. غدا سنعيد الدرس وسنأخذ جوازم الفعل المضارع. طيب، الأخ عبد الغني الحوري أين أنت؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.